بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب الفرقان لابن تيمية رحمه الله. قال: فصل. وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن. هذا أخذنا كله قبل قرينا؟ لا قرأنا. وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق باطنا وظاهرا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه. وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، والاعتقاد الباطل لا يكون علما. وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل، ومن أمر بضده فقد أمر بظلم. فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس. وهو لا يخرج عن قسمين، أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل. فكل من خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال: أمهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرعوا فيه وسعهم في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها، لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم، فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع ذلك مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم. قد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال، أمر ما بقي يحصل مثله لأحد، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وقد استفادت النصوص الصحيحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني. وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المقبولين لا الفاضلين؟ هذا فيه نزاع، وفيه قولان حكاهما القاضي عياض وغيره. ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له من مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله، وبسط هذا له موضوع آخر. والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس، كما قال تعالى: في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال: في الذين يخبرون على الملائكة أنهم إناث، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهم جعلوهم إناثا كما قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وفي القراءة الأخرى عند الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء قال عنهم إن يتبعون إلا الظن لأنه خبر محض ليس فيه عمل وهناك وما تهوى الأنفس لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والذي جاء به الرسول كما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا عند التعليق عند صفحة 19 و300 تحقيق الشيخ العصلاني، قال رحمه الله وقد وصف الله سبحانه بذلك ملائكة النار أعاذنا الله من النار فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. الشيخ أشار إلى هذه الآية في الفتاوى 11 74 600 وذكر مقالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين عند قوله قوا أنفسكم، قال إيش؟ علموهم وأدبوهم. من الفوائد ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير هنا لما قال الله تعالى بوصي هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لما قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم فيدخل في هذا ترك النهي ولا ما يدخل؟ ها؟ يدخل ولا ما يدخل؟ نعم، لأن الأمر إذا جاء وحده يدخل فيه يدخل فعل الأمر إذا جاء وحده يدخل فيه ترك النهي، بناء على القاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيره أن للأسماء ما يكون له معنى عند إيش؟ عند الإطلاق، فإذا اقترن بغيره صار له معنى إيش؟ يختص به. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير إذا أطلق الأمر يتناول النهي، لاحظ إذا أطلق جاء مطلقا، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم، يكون النهي نظير إيش؟ الأمر. قال فإذا قال تعالى عن الملائكة يعصون الله ما أمرهم دخل إيش؟ دخل النهي ولا ما يدخل؟ يدخل النهي في هذا الأمر. كذا في الإيمان الكبير صفحة 65 و100 فيدخل به إذا نهاهم عن شيء فاجتنبوه. وسبق أن مر بنا كلام الشيخ في المجموع أنه قال الأمر هو الأصل، الأمر أصل والنهي إيش؟ والنهي فرع، باعتبار أن الأمر مقصود لذاته. قال والنهي فرع والأمر كما لا يخفى طلب، والطلب يشمل ماذا؟ طلب الفعل وطلب إيش؟ طلب الترك. كذا قال في الفتاوى 20 صفحة 19 و100. الشيخ رحمه الله ذكر قولين في عند قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، فبعضهم يقول ان هذا تاكيد للجمله التي قبلها، وبعضهم قال لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما امر به في المستقبل، لكن الشيخ قال احسن من هذين القولين ما اختاره الشيخ رحمه الله عندما قال واحسن من هذا وهذا، هذا يرجع القولين السابقين أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا. مقصود الشيخ رحمه الله أن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم أن الشخص قد يترك المعصية عن إيش؟ عن عجز، فهؤلاء الملائكة عليهم السلام لا ليس كذلك، فجاءت جملة إيش ويفعلون ما يمرون أي أنهم إيش يقدرون على ذلك، أن الله تعالى إيش عصمهم منها. لاحظ ماذا قال ويفعلون ما يؤمرون ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا إيش ولا معصية ولا معصية. وذكر عندك الشيخ رحمه الله أن الشخص قد يترك الأمر للعجز عن فعل الأمر، أليس كذلك؟ أو بالأحرى النهي، قد يترك النهي لعجزه، وقد يترك النهي اختيارا، وأيهما أكمل؟ إيه. وجاء الكلام هنا في موضوع ما يتعلق بالقدرة والإرادة، فبعض الناس يكون عنده قدرة صالحة وإرادة صالحة، طبعا القسمة تكون إيش؟ مدام عندنا قدرة وإرادة تكون قسمة إيش؟ رباعية. فبعض الناس عنده قدرة صالحة وإرادة صالحة، فهذا أتم إيش؟ أتم الأقسام. كان يقدر على الصلاة أو يقدر على الحسبة أو الجهاد يقدر، وهذه قدرة مسبوقة بإيش؟ بإرادة ومحبة، هذا لا شك أنه أشرف الأقسام. أسوأ الأقسام أنت قدرة إيش؟ فاسدة، وإرادة إيش؟ إلى. ثم يأتي الذي يعني في القسم الثالث الرابع، من يكون عنده إرادة صالحة لكن عنده إيش؟ عجز قدرته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة قوم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قد يكون الشخص عنده إرادة كما يقول الشيخ، قد يكون عنده إرادة صالحة، قد يكون عنده إرادة وقدرة فاسدة، عنده قدرة لكن إرادته إيش؟ فاسدة، كمن إيش؟ يستخدم قدرته في إيش؟ في أعمال إيش؟ الفجور والمعاصي. هذه القسمة الرباعية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الثاني 84 و200، الثاني 84 و200. الشيخ رحمه الله تحدث عن مسألة دائما يتحدث عنها خاصة في كتاب الإيمان، وهي أن الإرادة الجازمة مع القدرة إيش يحصل معها؟ فعل مطلوب. نعم، توجب الفعل. الإرادة الجازمة ما دام الشخص عنده إرادة أو محبة وعنده قدرة فلا بد أن يقع الفعل، لا بد، هذا أمر إيش؟ ضروري اضطراري. وهذا الشيخ رحمه الله دائما يستعمله في الرد على من؟ المرجع. على المرجع، على المرجع، على المرجع. فقال عندك هنا: فإذا كان مطيعا يريد طاعة الآمر مريد، نعم، وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به. هذا الشيخ يعني دائما تحدث عنه في كتاب الإيمان الأوسط، وفي أيضا مجموع الفتاوى العاشر، لأنه له علاقة بموضوع الإيمان كما لا يخفى، وله علاقة بمسائل تتعلق بالرقائق والسلوك، وهي: هل الإرادة بلا عمل يحاسب عليه الشخص؟ قال الشيخ رحمه الله في المسألة: يعني هل الإرادة بلا عمل يحصل بها عقاب؟ يعني كان يكون أراد الحرام لكنه ما عمله، فهل يحصل بها عقاب؟ فذكر الشيخ النزاع في هذا، وبين أن الفصل كما يعني جاء عن أحمد رحمه الله أنه يفرق في في في الهم والخطرات بين ماذا وماذا؟ بين هم الإصرار وبين هم إيش؟ أن يكون خاطرا عالما. فهم الإصرار لو هم هما يعني أو عزم، يعني الأمر فيها لواسة سميت هم والعزم، فهذا الهم أو هذا العزم وإن لم يعمل فإنه إيش؟ يؤخذ به. أما إن كان مجرد هم خاطر وعارض فلا يؤخذ به. وعلى هذا وبهذا تجتمع النصوص، ف يعني ولقد همت به وهم بها، هم امرأة العزيز هم ايش؟ إصرار. واما هم يوسف عليه السلام هو خاطر وعارض. عندك ايضا ايش؟ اذا التقى المسلمان في القاتل المقتول الى اخره، فهذا هم ايش؟ هذا هم عزم إصرار، كان حريصا على قتل صاحبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك في سورة القلم، فأيضا هذا يعتبر هم إيش؟ أصحاب الجنة، هم خاطر ولا عزم إصرار؟ يعني هذا بعض كلام الشيخ في كتاب الإيمان أوسط تحقيق الزهراني صفحة 9400. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال عندك في صفحة 20-300: فالملائكة مصدقون بخبر ربهم مطيعون لأمره. هكذا الشيخ يعني يمشي على تقرير وتفصيل، عندك تصديق وعندك إيش؟ وعندك عمل، قوة علمية قوة إيش؟ عملية. قوة العلمية في التصديق، والقوة العملية في ماذا؟ في طاعة إيش؟ في طاعة الأمر. آية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. الشيخ رحمه الله تحدث عن التقدم على النصوص الشرعية في مواطن، نقرأ بعض كلام رحمه الله لصلته بالآية. قال رحمه الله: والعجب أن من هؤلاء يعني المتكلمين من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث حمل الحديث ماذا؟ على إيش؟ حمل الحديث على عقل، وصرح بتقديمه على الحديث، صرح بتقديم عقل الحديث. قال الشيخ بعدها: فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة فيكون من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع جاهل ضال؟ يعني أنت كلام الشيخ، يعني هل عنده الآن دليل على من عقله على أن على تقديم ماذا؟ على أن يقدم إيش؟ عقلها الشر. كذا في الفتاوى الرابعة 58. وقال الموضع الآخر رحمه الله: القول بتقديم غير النصوص النبوية عليها من عقل أو كشف. القول بتقديم غير النصوص النبوية عليه من عقل، عقل اللي هو سبيل المتكلمين، هو الكشف سبيل إيش؟ المتصور. يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على شيء من المسائل العلمية، العلمية ولا أيضا إيش مسائل إيش العملية، العلمية عند المتكلم والعملية عند المتصور، ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول لكون الرسول أخبر به. قال الشيخ: وذلك مستلزم لعدم الإيمان بالله ورسوله، ويتضمن ومتضمن للكفر والزندقة. كذا في الدرع 25 و300، وأيضا جاء بمعناه في الفتاوى 28 34 و100. طيب، الشيخ هنا ذكر رحمه الله أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أن هذا فعل لازم ولا متعدي؟ لاحظ كلام الشيخ، قال هذا فعل لازم وليس إيش متعديا. قال عندك المعنى: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، وإن كان التقدم يأتي إيش متعديا، لكن هنا في هذه الآية الكريمة الفعل هنا إيش لازم. وكأن الشيخ مقصود من هذا التقرير أنه إذا نهي عن التقدم كفعل لازم، فالنهي عن الفعل المتعدي من باب أولى، من باب أولى. ولهذا لاحظ أنت الآن كيف شناعة لو كان الفعل المتعدي. قال: وقد يستعمل قدم متعديا أي قدم غيره. فإذا كان التقدم وهو فعل لازم منهي عنه، فإن كان متعديا للغير هذا فأحق بالنهي والمنع. هنا قدم وتقدم كما ذكر الشيخ، هذه جاءت ضد الفتاوى 14-95. قال بعدها في صفحة 22: فلهذا لم يكن أحد منهم، أي من الصحابة رضي الله عنهم، يعارض النصوص بمعقوله. هذا كلام ربنا في هذا الكتاب صفحة 36 و200 و42 و200 و14 و300. قال: وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام نظر فيما قاله الله ورسوله، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر. لاحظ، يعني الرعيل الأول جعله إيش؟ جعله ما قاله الله ورسوله وإيش؟ والأصل. لاحظ، هنا قال إيش؟ نظر فيما قاله الله ورسوله، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر. لاحظ الشيخ، كما نعرف أن الشيخ يرى أن النظر كما هي طريقته أن النظر لفظ فيه إيش؟ فيه إجمال، ما كل نظر يكون مذموما. النظر المذموم هو الذي اصطلح عليه إيش؟ المتكلم لما جعله أول واجب. أما النظر في الكون وتدبره، والنظر في آيات الله في الآفاق والأنفس، والنظر وتدبر في القرآن، هذا لا شك أنه مطلوب ومشروع. فكما أن النظر فيه إجمال باعتبار النظر يعني أكثر من المتكلمة، الإرادة أيضا فيها إيش؟ إجمال عند الصوفية. فما كل إرادة تكون مذمومة، فإذا كانت الإرادة هي إرادة ما يحبه الله ورسوله فلا شك هذا مطلوب ومشروع. أما إذا أريد بالإرادة وفق الأذواق والمواجيد المبتدعة، أو إرادة لموافقة الإرادة الكونية، فهذا يعني موافقة الإرادة الكونية بإطلاق، فهذا يعني باطل وفاسد. في هذا الصدد يقول الشيخ هنا في موضوع لزوم الشرع، يقول في الكتاب المطبوع للشيخ بعنوان نظرية العقل، يقول: من لم يحفظ أمر الله ونهيه ويدفع عنه معارضها وإلا كان مخالفا لأمر الله ورسوله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: فمن أعرض عما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأبى تصديق ذلك وقع في فتنة البدع الكلامية، فتنة البدع الكلامية، البدع المتكلمة، أو العذاب الأليم. ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتنة الشهوات والرأي الفاسد أو العذاب الأليم. هكذا في نظرية العقد صفحة 50 و100. قال بعدها الشيخ، نرجع كلام الشيخ، قال ونفس الأمر على ما تلقوا سبل على ما رأوا أو ذاقوا، يعني هؤلاء الذين خالفوا على ما رأوا اللي هم من المتكلم أليس كذلك، أو ذاقوا اللي هم إيش المتصوف. ثم إن وجد السنة توافقها نعم، وإلا لم يقل، يعني يجعلون آراءهم الكلامية وأذواقهم المبتدع يجعلها هي إيش هي الأصل. قال فإذا وجدوها تخالف أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. هذا مر بنا في صفحة 37 و200، وسبقا قلنا أن التفويض وإن كان الغالب يكون في باب الصفات لكن هو إيش ماذا مسلك يسلك المبتدع إيش تجاه النصوص التي إيش لا تروق له، يعني لا يختص بالأسماء والصفات، وإن كان غلب على أهل التجهيل أهل التفويض أهل التضليل كما يسمى الشيخ أهل الأمية كما سماهم الشافعي في جواب الاعتراض المصرية، لكن أيضا مسلك التفويض أو مسلك التجهيل يستعملوها في ماذا في يعني في النصوص التي إيش تخالف مذهبهم سواء في الصفات وهذا هو الغالب أو في إيش سائر مسائل أصول الدين. بعد قال الشيخ رحمه الله فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدع. وطبعا أهل الكلام عندهم نصيب من إيش من النفاق، ولهذا قال الإمام أحمد علماء الكلام إيش زنادقة. وأيضا كذلك تجد عبارات شيخ الإسلام أحيانا لما يتكلم عن أهل السلوك المنحرف يقول وعامة من تزندق من أهل السلوك، فهؤلاء عندهم من النفاق بحسب إيش إعراضهم عما جاء به الله سبحانه وتعالى وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ بعدها قال وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر، هذا يعني يبين لك أصل كبير مر بنا مرارا أنه قد يكون عنده نفاق لكن يكون عنده إيش ماذا إيمان، اللي هو تبعض إيش الإيمان تبعض النفاق يجتمع فيه إيمان ونفاق، والنفاق الذي جامع الإيمان هو النفاق إيش الأصغر أليس كذلك، والشرك الذي يجامع التوحيد والشرك إيش الأصغر كما بسط الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير والأوسط. أيضا الشيخ رحمه الله كعادته وكطريقة أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق إذا تحدث عن ضلال هؤلاء أو زندقتهم أو نفاقهم لا يغيب عنها إيش إشارة إلى ماذا إيش إلى عوارض الأهلية، أن هذا قد يكون بعضهم مجتهد وقد يغفر له كما تجد في كلامه في الأخير. قال بل ناقص الإمام تدعي وخطأ مغفور له لا يعقب عليه إلى آخره. طيب هنا لما قرأ أخونا فصل وكل من خالف، يعني هذا مثل القاعدة كل من خالف ما جاء بالرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، فكل من خالف ما جاء بالرسول فهو جاهل أو إيش أو ظالم، جاهل أو ظالم، جهل الشبهات والظلم هو إيش هو ماذا هو الشهوات. ذكر عندك الآية في سورة النجم إن هي لا سميت وإن عمل قتال وما تهوى الأنفس، هذا يتعلق بإيش بالجهل ولا بالظلم؟ وما تهوى الأنفس الظلم. قال ولذلك ذلك لأن ما أخبره الرسول فهو حق باطن وظاهر، فلا يمكن يتصور أن يكون الحق في نقيض أي والله، وحينئذ من اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطل. نعم، فمن خالف ما جاء بالكتاب والسنة فهذا جهل واعتقاد باطل، والاعتقاد الباطل كما قال لك الشيخ علم ليس علما ليس بعلم، وسبقا مر بنا مرارا عبارة الشيخ لا لما قال العلم إيش العلم ما قام عليه دليل، العلم ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير الذي سمعناه أشار الشيخ في جامع الرسائل الجزء الأول 41 و200. لاحظ عندك هنا باب اللف والنشر، قال الشيخ في منتصف الصفحة قال فإن ضد العلم الظلم، فلا يكون مخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس. الجهل اللي هو الظن أليس كذلك، والظلم هو إيش ماذا ما تهوى به الأنفس. من كلام الشيخ رحمه الله موضوع الجهل والظلم يقول رحمه الله الضلال والغي يجمع جميع سيئات بني آدم، فبظلمه يكون غاويا وبجهل يكون ماذا يكون ضال. الضلال والغي يجمع جميع سيئات بني آدم، فسيئات بني آدم كلها ترجع إيش إلى الضلال والغي، فبظلمه يكون غاويا الغي ضد الرشد كذلك، وبجهله يكون ضالا. الضلال ضد ايش؟ الهدى. كما نعرف في حديث العراض: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كذا في جامع الرسائل الأول 28 و200. وقال في المنهاج في قوله تعالى: ما ضل صاحبكم، قال: الضال الذي لا يعرف الحق، هذا بين، والغاوي الذي ايش؟ يتبع هواه، كذا في المنهاج الثالث 13. بعد الشيخ رحمه الله أشار إلى يعني شيء يتعلق بموضوع الشرع، قال: وهؤلاء، وهو لا يخرج عن قسمين، يعني هؤلاء الذين خالفوا ما جاء بالرسل، يعني يقول هؤلاء إما أن يتبع شرعا إيش منسوخا، وإما أن يتبع ما هو أسوأ وهو شرع إيش المبدل. والشيخ دائما يتحدث عن أنواع الشرع في مواطن متعددة كما تعرفون، ويجملها في إيش؟ في ماذا؟ في ثلاثة أنواع: الشرع المنزل، والشرع ماذا؟ المؤول، والشرع إيش؟ المبدل. فالشرع المنزل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يجب اتباعه، يجب. أما الشرع المؤول فهو اجتهادات أهل العلم واختلاف مداركهم وأفهامهم، فهذا لا يجب اتباعه، وإنما يقول الشيخ يجوز. يجوز إيش؟ يعني فرق بين تلزم الناس باتباع اجتهادات العلماء في مسائل اجتهادية، بين الإيجاب وبين إيش؟ يعني الجواز. فالشيخ في أكثر موطن يقول ما حد يوجب إيش؟ اتباع اجتهادات العلماء، وإنما الذي يوجب أهل البدع، يعني ذكر الشيخ رحمه الله في أول تسعينية. أما الشرع المبدل فهذا يعني ينبغي إيش؟ مجانبته. يقول الشيخ: المؤول ما اجتهد في العلماء من الأحكام فهذا يسوء، ولا يجب التزام قول إمام معين. الشرع المبدل يعني يدخل فيه الحديث المكتوبة، تفسير المقلوبة، كذا يعبر الشيخ: البدعة المضلة، حكم غير ما أنزل الله، قال: فهذا لا يحل اتباعه. هذا كله في الفتاوى 11 صفحة 30 و400 وصفحة 7 و500، صفحة 7 و500. وأيضا قرر هذا المعنى أيضا في النبوات الأول 29 و30، نفس الكلام السابق. ونفس أيضا قرر أيضا رحمه الله بإيش قريب من فيش في إقصاء الصراط المستقيم، لما تكلم عن عياد المشركين وأعمالهم، فقد يكون منها مشروع، يعني مما أقره الشرع المحمدي، وقد يكون منها ماذا؟ ما هو إيش منسوخ، قد يكون منها ما هو إيش محدث. هذا ذكره رحمه الله في الاقتضاء في آخر الجزء الأول صفحة 20 و400 من الجزء الأول. طيب نتجاوز هذا. بعدها ذكر عنه رحمه الله قال: فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، طبعا ما ناكه، بل شرعه شارع بغير إذن من الله. وذكر عندك الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من الفوائد اللي ذكرها ابن رشيد في مؤلفات الشيخ أن الشيخ له رسالة أو قاعدة بعنوان: قاعدة رجوع البدع إلى شعبة من شعب إيش؟ الكفر. قاعدة رجوع البدع إلى شعبة من شعب الكفر، هكذا. والشيخ أحيانا يستعمل عبارة التي تعرفونها، يعني يقول الشيخ أحيانا إيش؟ المعاصي بريد ماذا؟ المعاصي بريد الكفر، والبدع بريد الشرك. ولا شك أن البدع فيها التشريك، كما في الآية اللي سمعناها: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال بعد الشيخ رحمه الله: لكن هذا وهذا، هذا وهذا يرجع إلى إيش؟ اللي هو الأول الثاني المنسوخ والإيش والمبدل. يقول قد يقعان في خفي الأمور، يعني قد يكون هناك خفاء، يعني قد يكون الأمر منسوخا أو مبدلا، لكن في أمور إيش فيها خفاء وفيها دقة. فيعني يكون الشخص الذي اتبع هذا المنسوخ أو هذا المبدل في هذا الأمر الخفي يكون ماذا؟ معذورا، ويكون يكون إيش مغفورا له. قال: ويكون مصاب اتباعنا ما يغمر ذلك. ما يغمر ذلك إيش معنى ما يغمر هنا؟ يعني هذه اتباع هذا المنسوخ أو اتباع هذا المبدل في مثل هذه الأمور الخفية ينغمر في ماذا؟ في غمرة إيش ما عنده من إيش من الصواب والاتباع. قال كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفراء. عندك مسائل الطلاق تحدث عن الشيخ يعني اللي وقع فيه اشتباه عند الصحابة واختلاف في الفتاوى 33 صفحة 82. والفرائض يشير الشيخ رحمه الله في نفس المجلد هذا المجلد 13 إلى يعني اختلاف الصحابة في بعض المسائل في الفرائض الجد والإخوة في الفتاوى 13 43 و300. طبعا تعرف أن الشيخ رحمه الله انتصر ليش؟ أنه أن الشخص تطلق ثلاثا أنها تعد إيش؟ طلقة واحدة. انتصر لهذا بقوة في هذا الموضوع وفي غيره. بعدها قال الشيخ رحمه الله قبل ما هنا في أيضا من الفوائد ذكره ابن رشيق رحمه الله في موضوع الفرائض، يقول الشيخ له رسالة بعنوان شمول النصوص للفرائض، شمول النصوص إيش؟ للفرائض. وفي موطن آخر يقول الشيخ أن آيات سورة النساء الآيات الثلاث استوعبت إيش؟ استوعبت جمهور أو أحكام إيش؟ الفرائض. هذه من فصائل الشيخ. بعدها قال رحمه الله ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها. هذا يبينك أن المسائل الجلية في عهد الصحابة أن نعتبرها نسبية وليست نسبية في عهد الصحابة. ما هي نسبية؟ يعني أحيانا بعض الناس يستخدم نسبية هذا إيش؟ في خلخلة ورد بعض الحق، تقول هذا أمر ظاهر ممكن الظهور نسبي، هو صحيح ظهور نسبي، لكن عهد الصحابة تجد هذه المسألة إيش ظاهر عندهم. ولهذا مثلا لما نجد حذيفة رضي الله عنه يعني يرى رجلا يصلي ولا يتم الصلاة، فقال له إيش لو مت على هذه الصلاة إيش لمت على غير الفطرة. وابن حجر يقول إن الصحابة قال لمت على الفطرة هذا له حكم الرفع، لما يقول لمت على غير فطرة معناه لمت على إيش؟ على غير ملة الإسلام، لأن أمر الصلاة وظهورها وأداء الصلاة في في في في مثل هذه العصور عصر الصحابة أو عصر التابعين أمر ظاهر إيش؟ ظاهر ولا خفي؟ أمر ظاهر بين. بعد قال الشيخ رحمه الله فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهر له. نعم في في في, في, في الأزمان المتأخرة ما كان ظاهرا صار إيش؟ ماذا؟ صار خفيا. ولهذا الشيخ المواطن يقول لك ان الظهور والخفاء امر نسبي، قص نسبي او يقول اضافي باي اعتبار؟ الاعتبار زمان واحده والتنوع الازمنه تنوع. نعم فهذا يعني لا نخلط بين المسالتين. ولهذا لما يقول مثلا ائمه الدعوه رحمه الله عليهم ان التوحيد والشرك امور ظاهره، وطبعا تكلم عن مظاهر ايش؟ لماذا؟ في مجتمع، في مجتمع، فما ياتي شخص ويعني يشكك فيها في في في تقريرهم، فهم يتحدثون عن واقع هم عاشوا ورأوه وجزموا بأن هذا الأمر إيش ظاهر إيش في في في بلده. أما قضية الظهور والخفاء أمر نسبي إضافي فالشيخ تحدث عنه في الدر الثالث 97 وصفحة 300. أيضا الشيخ كما تلاحظون عاد إيش إلى عوارض الأهلية لما قال إيش فكثر من المتأخرين مخالفة السنة ما لم يكن مثله في هذا في السلف وإن كانوا مع هذا المجتهدين. طبعا الجهة منفكة، لاحظ يعني كونه مجتهد وجانب الصواب يغفر له ولا ما يغفر له؟ يغفر له، لكن خطأ يبين ولا ما يبين؟ يبين. يعني مثل ما كان الشيخ يقول في الاستقامة وفي مجموع الفتاوى 28 أنه يعني كونه يغفر له لا يعني إيش عدم الإنكار عليه، بل قد يعاقب مثل ما لو شرب النبيذ إيش ماذا متأولا، النبيذ الذي أجازه أهل الكوفة، أو مثل الزلات التي توقع فيها بعض أهل الأمصار الغناء عند من؟ عند أهل المدينة صح ولا لا؟ والنبيذ عند الكوفة والمتعة والصرف عند إيش؟ عند من؟ عند أهل مكة أليس كذلك؟ ومن بقي بعد؟ الشام مش عندهم؟ الشيخ الله تأول قال عندما يشي السيف الظاهر تأول في موضوع السيف ذكر في الظاهر في الاستقامة. طيب تجاوز هذا. قال رحمه الله وقد يكون لهم حسنات ما يكون للعام منهم أجر 50 الشيخ طبعا تحدث عن هذا الحديث يعني هل معنى أنهم أفضل؟ قال كذلك الشيخ كما لدى الأخبار قال إيش؟ لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، وهذا بين رحمه الله في موضعين، عندك في بيان تلبيس الجهلية الثامن 12300، وفي الفتاوى 11 71 300. نقرأ كلامه في البيان، في بيان تلبيس الجهلية، يقول حديث أبي ثعلبة اللي هو إيش؟ أجل 50 منكم، قال أي مثل ذلك العمل إذا عمل به في زمن الصحابة، وأما مجموع عمل السابقين فلا يقدر أحد على فعله، وأما مجموع عمل السابقين فلا يقدر أحد على فعله، كما في الصحيحين لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب كالحديث. فعمل السابقين إذا كان مثلا يقول لو أنفق، الخطاب لمن الآن في هذا؟ الصحابة الذين أسلموا بعد إيش؟ بعد الفتح، لما الخلاف وقع بين خالد وعبد الرحمن رضي الله عنه. والحافظ بن حجر يقول حديث أبي ثعلبة لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم إيش؟ ثبوت الأفضلية المطلقة، كذا في الفتح السابع صفحة 7. وقلنا كان في شيخ موطن آخر 11 71 300 كذا ملف طيب تجاوز هذا. جاءت المسألة أيهما يعني لا شك أن القرن الأول أفضل، لكن هل هو باعتبار يعني أفراد الصحابة كلهم أفضل من جاء بعدهم ممثل قضية المرة العزيز ومعاوية؟ عندكم حق الزهر الأخير أقول كلام الشيخ المجموع الرابع الذي يعني يقول الشيخ المجموع الرابع، يقول أما الصحابة فقد قال غير واحد من الأئمة أن كل من صحب سلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا. إذن هنا هؤلاء لما يفضلوا ماذا؟ الصحابة بجملة ولا باعتبار أفراد؟ يعني كل فرد من أفراد الصحابة هو أفضل من إيش؟ من جاء في القرن الثاني. قالوا عين ذلك بمثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم يعتبرون أن سيرة عمر أعدل من سيرة معاوية. قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم، يقول لكن ما حصلهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يسوي ما حصل لغيرهم بعلمه، واحتجوا بحديث إيش؟ لا تسبوا أصحابي. وفي موضع الشيخ لما ذكر حديث لا تسبوا أصحابي، فإذا كان سلم يقول لا تسبوا أصحابي بحق من؟ صحابه مع صحابه، أليس كذلك؟ قال بعده كيف يكون بعد أصحابه؟ قال وعلق أن سلم الحكم بصحبته وعلق بروايته، وهذه خاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة. هذا كلام في الرابع 27 500 64 400. وش نفهم من كلام الشيخ؟ الشيخ ما في يعني قد لا يكون كلامه صريحا، لكن وش نفهم من هذا؟ ان الشيخ يعني على انه يفضل افراد الصحابه، او ان القرن الاول قرن الصحابه افضل من التابع بجمله؟ كيف؟ الافراد ها؟ مثبت نعم، الفرقان مجموع، اعتبار المجموع وين؟ ولا في الفرقان؟ الفرقان في جملة القرن الأول. إيه بس هذا قال كذا، بعدين لاحظ بعدها قال إيش؟ وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين؟ لا الفاضلين، فاضلين كان إيش؟ أمر إيش؟ مفروم منه. يبدو اللي يعني يطلع على يعني كما مر بين شيخ يعني يحتذي بشأن الصحابة ويعني في شأن علمهم وعبادتهم وجهادهم، وينقل كثير من عبارة أحمد. فالذي يظهر الله أعلم أن الشيخ يعني من خلال التقديرات العامة، وكان النصوص اللي في الفتاوى الرابعة يجعل أن أنهم أفضل إيش باعتبار إيش الأفراد. يعني من باب الفائدة حافظ بن حجر رحمه الله عليه له تفصيل جميل مفيد، قال رحمه الله هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ قال محل بحث، وإلى الثاني نحى الجمهور، يعني أنهم أفضل باعتبار إيش الأفراد. والقول الأول لابن عبد البر، والذي يظهر أن من قاتل مع سلم في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان. طبعا كان يشير إلى آية إيش؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبله. ثم قال حافظ رحمه الله قال وأما من لم يقل له ذلك فهو محل بحث، اللي مسلمة إيش؟ مثل مسلمة إيش؟ الفتح. قال والأصل بذلك قول تعالى لا يستوي منكم، قال واحتج بن عبد البر بحديث أمتي إيش مثل المطر، لا يدعو الخير إلا ما آخره، هو حديث حسن له طرق يتقي بها إلى الصحة، لكن بعدها قال لكنه يقول الحافظ مندفع بصريح حديث خير القرون إيش قال لكن مقام الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح أن الحافظ يرى ماذا؟ أنه أفضل إيش؟ ماذا؟ باعتبار إيش؟ باعتبار أفراد كذا بالفتح السابع الصفحة السادسة. طيب تجاوز هذا. بعدها قال رحمه الله الشيخ حسن الله إليك، يعني هل يعتمد هذا مثلا على تعريف الصحابي؟ لو قلنا مثلا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو مرة واحدة مثل الأعراب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على تعريف الصحابي يعتمد الحكم. فنرى مثلا تعريف العالم أو الإمام الذي يفضل بالأفراد أو الجمع، نرى رؤيته أو تعريف للصحابي من هو الصحابي بنظره. فإذا كان مثلا يرى أن الصحابي هو من جاهد وكذا ثم قرر هذا التقرير يصبح الحكم واضح أو لا؟ هو كلام صحيح، يعني إحنا الآن ما عندنا الآن في الكلام كلام الحافظ عندنا كلام جلس أوردناه، وأنت تعرف أن الحافظ كلامه في النخبة إيش؟ أن هذا ضابط صحابي عندنا إيش؟ من لقي سلم مؤمن به ومات على ذلك وأنت خلى ذلك الدعاء صح، فمعناه أن الضابط عنده إيش؟ مجرد إيش؟ اللقية. شيخ الإسلام أيضا نفس الكلام في المجموعة الفتاوى الرابعة في عدة مواطن يقول إيش؟ أنه إيش؟ نعم جنسي. نعم حتى الصحبة إيش؟ هو إيش؟ أن يرى سلم سواء ساعة ولا أو قريب من ذلك. لكن كما لا أخفى هذا الكلام ما يتعرض مع قضية من الصحبة أيضا لها إيش؟ عموما إيش؟ وخصوصا يعني صحبة السابقين ليس كصحبة إيش من جاء بعدهم، وصحبة أبي بكر وعمر ليس كصحبة إيش يعني بقية العشرة. ولا شك إذا أنت إذا قررت أن الصحابي من لقي وسلم مؤمن به يعني هذه كان قصد ينبني عليه خلاص، إذا هم إيش أن أفرادهم إيش أفضل. وفي أكثر قصد الشيخ في بعضهم مثلا يقرر أن الأفراد أفضل، لكنك إذا رجعت إلى تعريف الصحابي هو لا يقول أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو مرة، ولكنه يقول أنه من جاهد فبالتالي أصبح تقديره موافقا، يعني ما صار متسقا. نعم. وفي أثر عن عمر كما تعرف أن عمر عزم أن يضرب إيش أعرابية ثم إيش عدل وقال إيش ماذا قبل قال لولا أن لك صحبة، فهو أعرابي استحق يعني في نظر عمر، ومع ذلك الذي منع عمر أن إيش أن له قدر من إيش من الصحبة مهما قل. والله أعلم. طيب بعد قال رحمه الله ذكر عندك آية النجمية يتبعون إلا الظن، يعني هذه الآية كما قال الشيخ في الدر يعني تبين لك منشأ الباطل، نفس الكلام أن منشأ الباطل إما من نقص العلم اللي هو الجهل أو سوء القصد، أي يتبعون إلا الظن هذا نقص العلم، وما تهوى الأنفس اللي هو إيش الجهل أو سوء القصد. ومنشأ الحق طبعا هذا منشأ الباطل، منشأ الحق يكون إيش ضد، فإذا كان من نقص العلم فمنشأ الحق هو من خلال العلم بالحق، العلم المعرفة، هذا جانب إيش القوة العلمية، ما تكفي القوة العلمية لابد من إيش من القوة إيش العملية، ليش محبة الحق ونصرته. كذا قال رحمه الله بالدر السابع 74 و100 آيات إن الذين لا يؤمنون إلى آخره. طبعا هذه الآيات كما لا أخفى عليكم استدل بها الشيخ رحمه الله على أي قياس؟ القياس الذي يستمع بحق الله الأولى، قياس الأولى، قياس الأولى هذا واضح. فأنتم تأنفون عن إيش عن البنات ومع ذلك إيش تنسبون البنات إلى الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الشيخ طالب في موضوع القياس الأولى في بيان تلبيس الجهمية الخامس صفحة 80 فما بعدها صفحة 90 و200 و24 و400 وذكر أدلة القرآن أدلة السنة كلام السلف الصحابة كلام إمام أحمد وغيره أنه مستعمل القياس الأولى. أيضا فيه رد على النصارى كما ذكر الشيخ أن النصارى يجعلون لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم ينزهون ماذا؟ ينزهون أحبارهم عن إيش؟ عن الزوجة إيش والولد. ذكر الشيخ رحمه الله هذا في الفتاوى الثاني 41 و400. قال الشيخ رحمه الله في الدر فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم. فإذا كنتم الآن تعتبرون الولد نقص يا معشر النصارى الضالين وتنزهون أحباركم عنه والله تعالى إيش أحق وأولى إيش بهذا التنزيل، كذا في الدرع الأول 36 وأيضا في السابع 62 و300. بعدها قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء قال عنهم إن يتبعون إلا الظن، لأنها خبر محض مقامته الأنفس، لأنهم كانوا يعبدونها يعبدون. إذن هذا إيش، خبر ولا طلب؟ يعبدونها طلب. هو التوحيد عندك خبري وعندك التوحيد إيش، ماذا العبادة تسمى التوحيد إيش الطلبي. في هذا المقام الشيخ له كلام جميل في الدار عند هذه الآيات، يقول رحمه الله، يقول: ويسمونها، يسمون هذه المعارضات إيش، عقليات. من اللي يسميها؟ المتكلم ومصوره المتكلم، هذولك لا، هذولك أصحاب إيش الذوقيات والمواجد. قالوا يسمونها عقليات، وإنما هي عندهم تقليديات، يعني هي عندهم تقليديات، وعندنا أيضا ما هي تقليديات بس، بل كما يقول الشيخ عندهم، عندنا إيش هي إيش، جهليات. قال الشيخ: يسمونها عقليات وإنما هي عندهم تقليديات، قلدوا فيها ناسا يعلمون أنهم ليسوا معصومين، وإذا بين لأحدهم فسادها لم يكن عندهم ما يدفع ذلك، بل ينفي تعظيمه المطلق لرؤوس تلك المقالة، ويعارض ما تبين لعقله، فيقول: كيف يظن بأرسطو وابن سينا وابن الهذيل العلاف وابي علي الجبائي أن يخفى عليه مثل هذا؟ يعني لاحظ الآن لما يأتي الحق يقول: كيف يخفى على إيش؟ على هؤلاء. إذن لاحظ هذا إيش؟ يعني هذا أسوأ التقليد، يعني قلد هؤلاء إيش؟ يعني أما زنادقة أو يعني موبوئين يعني. قال: ومع هذا يرى أن الذين قلدوا المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قد بخسوا أنفسهم حقها من العقل والتمييز. قال الشيخ: وهذا القدر قد تبينته من الطوائف المخالفين. الشيخ يقول هذا، يعني الشيخ الحين عنده عبارة يقول: تبين اللي تأملت، فهذه جاءت ثمرة إيش، يعني استقراء وخلطة بإيش، بها الصنف تجد إيش الآن يعني حزب الله يعني من تقليد المسلم، ويرى أنك إذا قلدت المسلم أو اتبعته حقيقة ابتداء، يعني اتبعه بدليل، فيرى أنك إيش بخص نفسك من إيش، من التمييز والنظر، ثم تجد هو إيش يقلد، من يقلد هؤلاء إيش الملاحدة، ويقول لك لما تعارض بالدليل العقلي يقول: كيف يخفى على ايش، على ارسطو ولا ابو الهذيل ولا الجبائي وغيره. كذا في الدار الخامس 16 و300، وايضا جاء بمعناه في الرابع 79 و200، والثامن 85. وصل هنا. وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من حق شيء، كاحتجاج بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا، أما يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة، إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، وهذه هي الحجج العقلية. وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون كذبا على الرسول أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول، فالمنع إما في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر، وهذه الحجة السمعية، هذه حجة أهل العلم الظاهر. وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإياكم في أمتي أحد فعمر، وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنها تجلى لهم أمور صادقة. في الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينبر بنور الله، ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال بعض الصحابة: أظن والله للحق يقذفه الله في قلوبهم وأسمائهم.

وإن عكسوا احتجوا بالقدر وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين. طيب. يقول الشيخ رحمه الله وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس. الظن اللي هي كما عرفنا الشبهات عدم العلم وما تهوى الأنفس الشهوات أو الغي أو الظلم كما يسميه الشيخ وكما جاء بذلك في النصوص. ولهذا الشيخ يقول ما يسمونه عقليات هي كما قلنا جهليات وما يسمونه الصوفية ذوقيات هي ماذا؟ هي ضلالات هي ضلالات. قال كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو فضل. هذه كما ذكر الشيخ هي عمدته قياس فاسد نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم. طبعا الخطاب الذي ألقي إليهم هذا ينصرف إلى من المتكلم الأولى المتصوفة المتصوفة كما على آخر. بعد الشيخ يقول أن الجملة اللي بعدها أشمتهم جملة ايش مفسرة يعني كان يعني لو قال أما أن يحتج أو إما لعله قالت إما إن قد تكون أدق إما أن يحتج يعني هي تفسر الكلام السابق يحتج بأدلة عقلية وظنها برهانا وأدلة قطعية. لو المحقق جعل الفاصلة بعد أدلة عقلية يمكن يكون أدق إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية لما يقول الشيخ وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة هو يظن أنها إيش براهين وفي الحقيقة ماذا شبهات وظنون. قال بعد هنا ما يرتب حججهم من الفاظ متشابهة الكلام عن الفاظ المتشابهة والألفاظ المجملة الشيخ سمي ألفاظ لفظ فيه جمال كما تعرفون لفظ فيه اشتراك فيه اشتباه المعنى قريب والشيخ تعرفون قاعدة فيه في هذا أنه لابد ماذا لابد من التفصيل والاستفسار سواء في الألفاظ المجملة اللي عند المتكلمة كالجوهر والحيز أو المجملة عند إيش عند صوفية الفلا. فهذا الشيخ اعتنى به كثيرا والشيخ مواطن ذكر أن ضلال النصارى وضلال الصوفية من أسباب إيش التعويل على إيش على تلك الألفاظ إيش المجملة. يقول الشيخ أسباب ضلال النصارى وغالية العباد الصوفية والشيعة ثلاثة وذكر من إيش ألفاظ متشابهة مجملة وثاني خوارق ظنوها آيات كما ذكرنا يظنونها إيش آيات وإيش ماذا أحوال شيطانية والثالث أخبار إيش مكتوبة كذا الجواب الصحيح بعد المدى الأول 17 و300. ويقول في المنهاج على الفاظ المجمل أنها توقع في إيش في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال. ثم ذكر العبارة أن أكثر اختلاف العقلاء من جهة ماذا أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء يكون الاسم فيه اشتراك فيه جمال كذا في المنهاج الثاني 17 و200. ولن تجد يعني كما بين الشيخ رحمه الله لن تجد يعني أبلغ وأحكم من النصوص الشرعية. فالنصوص الشرعية يعني فيها من المعاني ما لا تنقضي عجائبها ولها من الحرمة والتوقير والتقدير ما ليس لكلام البشر. قال وإن تمسك المبطل بحجج سمعي فإما أن تكون كذبا على الرسول أو تكون غير نعم أما أن يكون هذا النقل كذب وإما أن يكون إيش لا يدل على إيش على مراده فساد إما من جهة عدم الثبوت أو من جهة عدم إيش أو عدم صحة الاستدلال. قال كما احتج بها البطول يعني لما هو الباطل. جاء الكلام عن حجة أهل الذوق والولد وسبق المرة من مرار الكلام في الإسلام في هذا. أنا بحاول أقرأ عليه كل كلام في الإسلام في المسألة اللي وقفت عليه لأن المسألة هذه قام بها لبس. فمن كلام الشيخ رحمه الله في هذا في قضية الإلهام أو الأذواق أو المعجين أو المكاشفات هل تعتبر يحتج بها هل هي مرجح يعني حنا نخلص من كلام الشيخ كما سيأتي أنها ليس دليل إيش مستقلا هذا أمر واضح بين. فإن تنازلتم في شيء فردوه الله ورسوله ما تردوا إيش إلى الأذواق هذا هو. ثم أن هذه الإلهام والأذواق والمعجين ينبغي أن توزن إيش بميزان الكتاب فما وافق منها قبل وما خالف إيش رد. والأمر الثالث أنه يعني هو يعني استفاد منه كما قال الشيخ عدة مواضيع كمرجح إذا اشتبهت الأمور واشتبه على الشخص فعندئذ يكون إيش مرجح كما مر بنا في شرح كلمات بدر الغيب. فما عندنا عندهم شيء اسمه تكافؤ الأدلة كما عند المتكلمين أو تساوي الأدلة. فإذا اشتبع على الشخص وصار عنده قولين بينهم اشتباه ولم يرجح، فكما أن المرجح قد يكون بالشرع قد يكون مرجح بإيش؟ بماذا؟ بهذا الإلهام. لكن لاحظ هذا الإلهام مرجح بطبيعة الحال لن يكون إيش؟ مخالفا إيش؟ للكتاب والسنة. نأخذ كلام بعض الشيخ رحمه الله على عجل. يقول رحمه الله: يرد على كان يرد على الغزالي، تعرف الغزالي مفتول بإيش؟ بإيش؟ بالمكاشفات. كان بعض يقول إن المكاشفة هي سبيل الأمور العملية وليس السنة. فكان الشيخ يقول هذا أصل الإلحاد، هذا أصل إيش الإلحاد. ثم قال: كل ذي مكاشفة لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. فلاحظ الآن المكاشفة هي التي توزن، ما هي ليست هي إيش الميزان كما يقول أبو حامد. هذا في الدرر الخامس من 40 هذا فيها طيبتين من الإبهار. طيب الموطن الثاني يقول الشيخ رحمه الله: الكشف والإلهام مرجح إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة، فالترجيح خير من التسوية بين أمرين متناقضين. اللي هو إيش؟ تكافؤ الأدلة. كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 100. ويقول موضع آخر: فالحق في ذلك، الحق في الإلهام موافق لما جاءت به الرسل. يقول الإلهام الحق هو يكون موافق ولا مخالف؟ طبعا بطبيعة الحال سيكون موافق، لكن بعدها قال: ومع كونه حقا فلا يفصل الخلاف بين الناس. لا يكون إيش هو الفاصل، لأن الفاصل هو ماذا؟ الفرس بين تنازعات. كذا قال في التوراة 24-77-300. وقال في موضع آخر: ما ألهم في قلبه إن وافق ما جاءت به النبوة فهو حق، وإن خالف ذلك فهو باطل. فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مسائل العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإن كان عندهم في بعض ذلك شواهد وبينات مما شاهدوه وجدوه اللي هو الإلهام، ومما عقلوه وعملوه، وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل. هذا كل كلام يعتبر ايش في ماذا هنا ايش؟ لا، ليس الالهام والكشف دليلا مستقلا. هذا اخذنا منه يبدو عفوا هذا تتم الكلام السابق اللي في الفتاوى 24-77-300. يعني كلام الشيخ متين، لكن مشكلته انه ايش الشيخ بن قاسم جعل ايش ماذا مبعثر في عدة مواطن. يقول الشيخ رحمه الله في الفتاوى 20: يقول القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأي فهو ترجيح شرعي. وذكر قول عمر: قرب من أفواه المطيعين، الصلاة نور، كنت سمعه، الدجال يقرأ إيش قارئ وغير قارئ، كان غير قارئ يقرأ بأي نور؟ بنور إيش البصيرة. إلى أن قال: فمن أهل العلم والكشف من يلقي الله في قلبه أن هذا الرجل كافر من غير دليل ظاهر، بل بما يلقي الله تعالى في قلبه. كذا في الفتاوى 20-42، وجاء في جامع الرسائل الثاني 93 اللي هو شرح كلمات المكتوب. وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: كثير من أهل الكشف، الكشف للإلهام كله بمعنى واحد أو معنى قريب، يعني يبقى في قلبه أن هذا الطعام حرام من غير دليل ظاهر، وليس وحده دليل الأحكام الشرعية، يعني ما يعول على هذا، ما عنده دليل. وإن كان هذا الذي إيش يعني يلهم، وإنما كما قال الشيخ يكون إيش مرجح. كذا في الفتاوى 10-77-400، وأيضا جاء بمعنى في 10-71-400. طيب نقف الآن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة إلا أن يلهم الحكم الشرعي، فهذا لا بد له من دليل. تأتي الحكم يعني أن يكون إيش؟ يعني دليلا مستقلا. كذا من آية 68. وسبق المرة بين كلام الرجب وتعقيل الرجب على من قال أن الإمام أحمد لا يأخذ بالإلهام أو حواز القلب، كلام طويل الرجب في جامع العلوم جزء الثالث صفحة 300. وفي كلام أيضا متين السبعاني سبقا ذكرناه موجود في الفتح، فتح الباري لابن حجر 12 89 و300. طيب نتجاوز هذا. هنا في قول ابن سلم قد كان الأمم قبلكم محدثون، المحدث هو الملهم المخاطر، هو الملهم المخاطر كما بين الشيخ رحمه الله أيضا في جامع الرسائل الجزء الثاني 63. اقترب وخرب من أفعال المطيعين، الشيخ ذكر هنا وذكر هذه الآثار أيضا في الفرقان بين الرحمن والشيطان في الفتاوى 11 74 400، وأيضا في جامع الرسائل 92 مرت بين هذه الآثار حديث التقوى في رأس الأمة، يعني ذكر المحقق المضعيف لا يصح عليه وسلم. المتوسمين مر بين الكلام في معنى المتوسمين، بعض قال المتهرسين وهذا قال مجاهد نقرأ لكتاب القي، للناظرين قال ابن عباس رضي الله عنهما، للمعتبرين قاله قتادة، للمتفكرين قاله مقاتل. وطريقة ابن القيم فيها منافات بينها ولا ما فيها منافات؟ لا منافات بينها، لا منافات بين هذه الأقوال، المتهرسين الناظرين المعتبرين المتفكرين، كذا المدارج الأول 81 400. قال بعض الصحابة يعني ذكر شيء انه مرة قال في موطنها ابن عمر رضي الله عنهم أظن والله أن الحق إلى آخره، الشيخ علق على هذا في موطن قال لا عفوا هذا أن السكينة تنطق على لسان عمر، عفوا الوهم مني، أن السكينة تنطق على لسان عمر. قال الشيخ المنهاج قال لكمالي نفسي أي نفس عمر بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. والله تعالى يقول تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. قال فمن كان أتم، من كان أتم في العلم والعدل كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل. كذا في المنهاج السادس 55. حديث كنت سمعه حديث الولي الذي هو أصح حديث في الأولية كما قال الشيخ رحمه الله، سبق المرة بنا أن هذا يسميه الشيخ كنت سمع كنت بصرة، هذا من باب الاتحاد إيش؟ ماذا؟ العلمي، الاتحاد الحكمي، الاتحاد الحكمي النوعي. أما الاتحاد الذي هو زندق وكفر هو الاتحاد إيش؟ ماذا؟ العين الذاتي، كان يقول ذات الرب اتحدت بذات العبد. فهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح طبعا المدن الثاني 83 والفتاوى الثاني 62 400. هنا رواية فبي يسمع المحقق جزاه الله خير أطال في الكلام عنها، وقال عندك هنا في صفحة 34 أما شيخ الإسلام فقد أورده يعني كثير جدا وله ثلاث مسالك. يعني الشيخ ما نظن أنه مسالك يعني تقصدها، وإنما كما نعرف أن الشيخ عنده إيش هذا التجوز والتسامح، يعني فما هي تقول والله مسالك الشيخ تحراها أو قصدها، بدليل أنه قال المحقق قال فمرة أوردها ضمن الحديث السابق اللي هو البخاري، وذكر لي حالات عندك، قال شرح الأصفهانية تحقيق السعوي. فنعم في شرح الأصفهانية تحقيق السعوي قالوا وفي صحيح البخاري وجاب الرواية اللي فيها كلام فبيسمع، لكن في موطن آخر كان ود المحقق يعني انتبه له، في موطن آخر في نفس الأصفهانية قالوا في الرواية الأخرى، قال إيش وفي الرواية الأخرى، وهذا تجده في صفحة 57 و600 من تحقيق السعوي. طيب تجاوز هذا إلى أن قال عندك هنا، قال تعالى نور على نور، قال نور الإيمان مع نور القرآن، في موطن وضح ذلك الشيخ المجموع قال والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبد الله وابن جعل بن عمر وغير أصحابه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا إيش القرآن فازددنا إيمانا، كذا في الفتاوى الرابعة 38 ذكر الشاملي والاعتراضات المصرية 12. طبعا لما يرد في جواب اعتراضات المصرية تعلمنا الإيمان ثم تعلم القرآن يرد على من؟ ها؟ الأصل في جواب اعتراضات أنه واضح أنه يغلب يرد على من؟ على التفويض على التجهيل، فهنا رد على التفويض لما يقول الصحابة إيش؟ تعلمنا الإيمان تعلم القرآن، فهنا علم فقه تدبر ما هو يعني كما يقولون قراءة بلا فهم بلا عقل. نور على نور الإمام مع نور القرآن، أو كما عبر الشيخان نور الإيمان يطابق نور القرآن. قال بعض السلف عند هذه الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر، فإذا جاء الأثر إيش صار ماذا؟ صار نور على نور، هذه الحكمة التي نطق بها قبل أن يرد الأثر والحديث، ثم جاء الحديث فيكون هذا الحديث إيش مطابقا إيش لهذه البصيرة. كذا في جامع الرسائل 92 والفتاوى 24 78 و300. قال بعدها رحمه الله هذا القدر مما أقر به حذاق النظار. نعم يعني لاحظ الآن قضية الإلهام، قضية المكاشفة، قضية الوجد، يعني حتى المتكلمة أهل النظر الذين بينهم بين أهل الوجد نفرة تجد إيش يعترفون بإيش بماذا بهذا الأمر، وأنه إيش أنه يعني يحتاج إليه ويكون دليلا على اليقين، فكما أن اليقين عندهم يحصل بالنظر فأيضا يحصل بماذا إيش بالكشف والإلهام والوجد. قال وهذا القدر مما أقر به حذاق النظر لما تكلم في وجوب النظر وتحصيله العلم، فقيلهم أهل التصفية هم التعبد والرياضة وتلويض النفس والعبادة أنها تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بالنظر فهم يعتنون ذلك. لذلك عندك قصة الشيخ الكبرى، والقصة كما بين محقق يعني جاءت في مواطن كثير من كلام الشيخ، بس يبدو في بعض الأخطاء في المطبوعية، عندك في صفحة 33-300 قال بيان تلبيس الجهمية السطر الأول بالحاشية الثاني 43 الصواب 84 و100 درء التعارض السابع قال 29-300 الصواب 31 و400 هذا اللي رجعت إليه. القصة كما تلاحظ أنها قصة إيش طريقة، وذكر شيء في مواطن ومنها في الفتاوى الرابعة 43، وأن يعني الكبرى قالهم العبارة التي تنم عن يقين أن اليقين هو إيش واردات ترد على النفوس تعجز عن إيش الرد. فهذا الرازي ورفيقه كما ذكر الشيخ أنه من المتكلم المعتزلة، يعني هذا رازي أشعري وهذا متكلم وهذا معتزلي، وبعدها صار المعتزل إيش مع إيش مع التعبد. فالقصة كما ذكر الشيخ تتمتها، فقال له ما الطريق إلى ذلك لما قالهم والداته وتعجب من كلامه، فقال تتركان ما أنتما منه وتسلكان ما أمر الله من الذكر والعبادة. فقال الرازي أنا مشغول عن هذا، وقال المعتزلي أنا قد احترق قلبي بالشبهات وأحب هذه الواردات، فلزم الشيخ المعتزلي لزم إيش الشيخ الكبرى، ثم خرج من محل عبادته ويقول: والله يا سيدي الحق إلا فيما يقوله إيش هؤلاء المشبهة. طبعا المشبهة هم إيش يقصدون؟ إيش الذين يثبتون الصفات. كذا في الفتاوى الرابعة 44. الشيخ قال في الدرة، الشيخ هنا لاحظ الشيخ ذكر القصة هنا بخط القاضي، لكن في الدرة قال إيش: فإن عهدي بالحكاية من زمان، وكان هذا الشيخ الكبرى إذا قيل له من قال الرحمن عرفته مجسم يقول: فخذ إني حينئذ إيش، إني حينئذ إيش مجسم. هذا اللي في الدرة قلنا السابع 32 400. قال رحمه الله: وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون. نعم، يعني الآن لاحظوا لما تقول اليقين واردات ترد عن تعجب عن ردها، هو نفس تعريف اليقين أو الضروري عند إيش؟ عند من؟ عند المتكلمة. لما قال إيش؟ الضروري هو إيش؟ هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه. لكن الواردات التي ترد عن النفوس أبرك وأنفع. لاحظ الشيخ ماذا قال؟ لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به. يعني الواردات ليس مجرد علم، بل يحصل معها إيش؟ طمأنينة. يحصل معها ماذا؟ عمل القلب. فقد تجد الشخص عنده علم أو عنده اليقين اللي هو جانب العلمي الخبري، لكن اليقين الذي هو الطمأنينة أو ما يسميه النصوص برد اليقين الذي جاء حديث هرقل، وكذلك الإيمان إذا خالطت إيش؟ بشاشة القلب لم تسقطه قد لا تجده. فليس العلم فقط، بل لابد من ماذا كما أخبر عليكم، لابد من إيش؟ لابد من العلم بالله، ليس العلم بأحكام الله. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فليس لا يكفي العلم، لابد من الإيمان، لابد من القوة العلمية وأيضا القوة إيش؟ العملية التي يحصل بها فرض اليقين والطمأنينة. قال عندك هنا: فإنهم قسموا العلم إلى ضروري وبدهي. طبعا مرة يقول ضروري يسمونه بدهي، والنظري يسمونه إيش؟ كسبي. كسبي والنظري مستند إلى الضروري. إيش معنى النظري مستند إلى الضروري؟ هذا اللي يعبرون عنه بإيش؟ أن البديهيات إيش؟ أيهما أصل الثاني؟ البديهيات إيش؟ أصل النظريات. البديهيات أصل النظريات، أو في موضع يقولون العلوم الضرورية أصل العلوم إيش؟ النظرية. يعني هذا في الدرس السادس 13 و100 والأول 83 و100. الكلام عن وش تعريف الضروري وش تعريف البدهي، فالشيخ ذكر عدة معاني للعلم الضروري، وكما عاد الشيخ عبد الله في التحقيق يقول أن الخلاف بينها اختلاف إيش؟ اختلاف لفظ، اختلاف تنوع. فتجد في الفتاوى السابع 29 400 يعني اللي إيش معاني العلم الضروري، لكن تجدها الشيخ يعني يذكر هذا المعنى الذي ذكر هنا في عدة مواضع، أن الضروري هو إيش؟ الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه. تجد ذكر هنا، ذكر أيضا في الرابع 43 الفتاوى الرابع، وفي أيضا الدرء السابع 30 400، يعني نفس العبارة، السادس 6 100 كله يقرر إيش هذا المعنى. يعني هنا الآن كما ذكر الشيخ تتفق مع الواردات، يعني كونه ضروري هنا إيش؟ لأن إيش النفس تعجز عن ماذا؟ أين ما قال أن يكون إيش؟ لا يمكن معه الانفكاك عنه، فتعجز النفس عن إيش؟ عن دفعه. كذا أيضا الواردات التي عندها التعبد ترد على النفوس تعجز ترد عن إيش؟ الرب. هذا طبعا هذا هو التعبد المشروع كما لا أخفى عليكم، لكن بعد الصوفية عندهم نكسات ونكبات وشطحات، فبدلا من أن يعظموا هذه الواردات صاروا يعظمون ماذا؟ صاروا يعظمون الشك، يعظمون الحيرة، أليس كذلك؟ فعندهم منزلة من منازل العباد يسمونها إيش؟ الحيرة، ويريدون حديثا مكذوبا إيش؟ زدني فيك تحيرا. يعني شوف الواحد الشخص يريد برد اليقين، يريد يعني أن يطهر قلبه من الشبهات، وهؤلاء يجعلون الحيرة إيش؟ ماذا؟ يجعلونه منزلا. طيب لعل نقف، يعني كلام الهراسي والغزالي كلام متين، يعني ولعل ان شاء الله ناخذها في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.